السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الأيمان والنذور، وقفنا عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن النذر، وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. طبعا من هذا الحديث وما بعده في هذا الباب سيكون الحديث حول أحكام ومسائل النذر، وما سبق من المجالس في كتاب الأيمان والنذور كان كما لا يخفى عليكم في أحكام اليمين، في أحكام اليمين. طبعا النذر عبادة من العبادات وقربة من القربات، ولذلك دل الكتاب والسنة والإجماع على أن النذر لله عز وجل يكون عبادة ويجب الوفاء به، ولذلك العلماء يلغزون أحيانا في كتب الفقه، يقولون عبادة مكروهة يجب الوفاء بها، ويقصدون بهذا النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، نهى عن النذر. ولذلك هذه المسألة من عجائب المسائل، وهي أن عبادة مكروهة يجب الوفاء بها، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة يعني ظاهرة. يقول الله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال جل وعلا: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والحديث التي بين أيدينا تشير إلى أن النذر عبادة وأنه يجب الوفاء به، طبعا في ترتيب معين، لأن أحيانا قد تكون هذا النوع من أنواع النذر قد لا يجب الوفاء به وإنما ينتقل إلى الكفار، سنبين هذا بإذن الله جل وعلا. الإجماع منعقد على مشروعية النذر ووجوب الوفاء به، ووجوب الوفاء به. طبعا النذر، إذا جئنا لتعريف النذر في اللغة، هو مصدر نذرت أنذر أو أنذر بضم الذال أو بكسرها، ومعناه يعني أوجبت على نفسي شيئا لن يجب علي في الأصل. هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح، النذر لما عرفنا بمعنى النذر من حيث اللغة هو الإلزام، يكون تعريفه من حيث الاصطلاح الشرعي إلزام مكلف مختار نفسه عبادة لله لم تجب عليه بأصل الشرع. إلزام مكلف. ما هو المكلف؟ دائما نقول من هو المكلف، دائما نقول في كتب الفقه إذا ذكرنا لفظة المكلف نقصد به شيئين: العاقل البالغ، العاقل البالغ. إلزام مكلف مختار، ضد الاختيار الإكراه، ضد الاختيار الإكراه، سأذكر هذا في الشروط. نفسه عبادة لله، عبادة لله لم تجب عليه بأصل الشرع. يعني مثلا لو قال: لله علي أن أصلي الصلوات الخمس، هذا ما يسمى نذر، وإن كان بعض العلماء قالوا إن أخل به يعني ما أدى هذه الفريضة يجب عليه أن يكفر عن يمينه، قالوا لأنه حنث. وهذه مسألة يعني فيها تفاصيل. فالمقصود بأن النذر هو إلزام مكلف مختار نفسه عبادة لله عز وجل لم تجب عليه بأصل الشرع. مع هذا التعريف يتضح لنا بأن النذر يقوم على ثلاثة أركان: الناذر اللي هو المكلف المختار، المنذور الشيء الذي حلف عليه، حلف على فعله أو على تركه، والصيغة. الصيغة طبعا الصيغة ليس عندنا نص يفيد على التزام صيغة معينة للنذر، فكل ما جرت به عادة الناس من التعبير عن النذر بلفظة معينة فإنه يكون نذر، وهذا هو القول الراجح، على خلاف ما ذهب إليه بعض العلماء من أن النذر لا يلزم إلا بهذه اللفظة، لفظة النذر. ولذلك يوجد بعض الناس يقول: لله علي كذا، أو بعض الناس يقول: عيد لله. يوجد في بعض النواحي وبعض البلاد يقول: عيد لله. فلما تسألهم وتستفصل منهم يقصدون بالعيد النذر، والعيد لله يعني نذر لله عز وجل، يعني تعبيرات الناس. وهذه طبعا مسألة مهمة فيما يتعلق بالعرف، وأن له سلطان في الأحكام، وهذه مسألة مهمة، وهي أن أعراف الناس معتبرة. يعني لو سألك سائل وقال أنا مثلا قلت عيد لله، إن حصل كذا سأفعل كذا، من المهم أن لا تحمل هذا الإنسان على ما أنت، على ما تعيش أنت في مدينتك وبلدك اللي ما عرفت هذه المسألة. لا، تقول له ماذا تقصدون بهذه في بلدكم، ماذا تقصدون بكلمة عيد لله، سيقول لك نذر. عموما أي لفظة تعارف عليها الناس أو تعارف عليها مجتمع على أن يقصدون بها النذر يكون نذرا. طبعا هذا الحديث الشريف حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، وقال أنه أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، حول مجموعة مسائل وأحكام. أولها ما يتعلق بحكم النذر، حكم النذر. هناك مجموعة أقوال لأهل العلم في حكم النذر، حاصلها قولان: القول الأول التحريم، والقول الثاني الكراهة. القول الأول التحريم، ذهب جمع من أهل العلم إلى حرمة النذر، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، والنهي عند العلماء يفيد ماذا؟ التحريم، يفيد التحريم، وهذا ذكر عن جمع من السلف قالوا بتحريم النذر. القول الثاني قول الجمهور، قالوا بأن النذر حكمه مكروه، حكمه مكروه، وأن النهي الوارد في الحديث الشريف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وإن كانت القاعدة الأصولية أن النذر يفيد، عفوا النهي يفيد التحريم، لكن قيدوه بماذا؟ الصارف، إلا أن يكون صارفا، فإذا وجد صارف فإنه يكون على الكراهة. والصارف هنا ما هو؟ وجوب الوفاء بالنذر، هكذا قال العلماء، وجوب الوفاء بالنذر صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. ولذلك النذر في قول جماهير أهل العلم أنه مكروه، وأن النهي الوارد في حديث ابن عمر مصروف إلى الكراهة بدليل وجوب الوفاء به، لقول الله تعالى يوفون بالنذر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر يطيع الله فليطعه. فهذه كلها نصوص تشير إلى ماذا؟ إلى أن النذر مكروه. طبعا هناك من العلماء من فرق بين أنواع النذر، فقال نذر التبرر غير مكروه. ما معنى نذر التبرر؟ سأذكره بعد قليل. هو أن ينذر طاعة لله من دون مشارطة، يقول مثلا لله علي أن أصوم 3 أيام، لله علي أن أتصدق بكذا، لله علي أن أحج مثلا حج النفل مثلا، قالوا هذا غير مكروه، هذا نذر طاعة وقربة تقرب بها العبد إلى الله عز وجل، تقرب بها العبد إلى الله عز وجل، قالوا لذلك هذا مباح. من أهل العلم من يذهب إلى أن النذر يكون مكروها إذا تكرر من الإنسان، قالوا إذا تكرر من الإنسان. عموما الراجح من أقوال أهل العلم أن النذر مكروه، وإن كان بعض العلماء يقوي حكم التحريم. من أهل العلم من يذهب إلى تقوية من ذهب إلى حرمة النذر، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن النذر مكروه، أن النذر مكروه، هذا هو الراجح. نهى عن النذر وقال إنما النذر لا يأتي بخير، قال لا يأتي بخير. هذه اللفظة لا يأتي بخير لها معنيان عند أهل العلم. المعنى الأول أن النذر لا يأتي بخير إن لم يكن قدره الله عز وجل، فأنت تقول لله علي أن أصوم 3 أيام إن شفاني الله، الشفاء خير، الشفاء خير. طيب إن لم يقدر الله عز وجل عليك الشفاء، ها؟ إن لم يقدر الله عز وجل عليك الشفاء، فالنذر لا يأتي بخير. ولذلك النذر لا يغير من قدر الله شيء، النذر لا يغير من قدر الله شيء. ولذلك جاء في الحديث إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره. ذلك بعض الناس الآن يكون عنده التفات في قلبه لمسألة النذر، فتجد يعني يضعف عنده التوكل، هو كأنه يشارط الله عز وجل، يقول إن فعلت لي كذا سأفعل كذا، إن شفيتني، إن أغنيتني، إن كذا سأفعل كذا. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، النذر لا يأتي بخير، أن عقب النذر لا تحمد في الغالب، فلا يأتي بخير عقب النذر، يعني نهايات النذر لا يأتي. لماذا؟ لأن أولا هذا النذر ألزم نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، ولذلك تجده يؤديها وهو يعني فيه انزعاج وتجد استثقال. ولاحظ سبحان الله العظيم أغلب الناس الآن الذين ينذرون يتأخرون بالوفاء بالنذر، حتى بعضهم الآن يقول والله الآن أنا كبير في السن نذرت قبل 40 سنة، أو تقول نذرت أنا قبل 40 سنة وماذا علي الآن، نذرت أني أصوم شهرين، نذرت أني أصوم شهر، نذرت أني أذبح كذا من الإبل، ثم يعني يتساهل ويستثقل هذا النذر ويسوف حتى يلقى الله ذمته مشغولة بهذا النذر. أيضا مسألة أنه لا يأتي بخير كأن فيها معاوضة، يعني يا رب يقول كأنك إذا أعطيتني عملت لك كذا، وذلك هذا نوع من الأنواع التي يعني ذكر العلماء بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير ذكروا هذين المعنيين. كذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل، وهذا صحيح. ذاك الإنسان سبحان الله الآن إذا دعي إلى الصدقة تأخر واستثقل هذا الأمر، قليل قليل من يعني ينشرح صدره وتطيب نفسه إلى الصدقة. ولذلك الآن لما مثلا بعض الناس ينذر يستصعب ذلك، يبدأ يؤجل ويأخر ويسوف، يعني كأنه يعتقد بأن الله سينساه، تعالى الله تعالى الله. ولذلك يتورط كثير من الناس بالنذر، وعلى الناس أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن النذر. لا تنذروا، النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخل، لا يغير من قدر الله شيء، وأيضا فيه التفات القلب واعتماد على هذا النذر، والشيء الآخر فيه مشارطة وطلب معاوضة من الله عز وجل، والأمر الآخر الاستثقال الحاصل عند أغلب الناس، ولأجل هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا شروط النذر، خلينا نتكلم قبل ما ندخل في يعني الأحاديث، يعني نحاول نقدم ببعض المسائل حتى يسهل علينا فهم بقية الأحاديث. طبعا النذر من شروط أولا أن يكون الناذر مكلف، وقلت لكم قبل قليل المكلف ما هو؟ البالغ العاقل، لأن النذر لا يصح من المجنون، لأنه غير مكلف، المجنون غير مكلف، ما له نية، المجنون ليس له نية. وكذلك من الصبي الصغير، هذا لو نذر فلا يجب الوفاء لا يجب عليه الوفاء بالنذر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن 3 وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ، وكذلك المجنون اللي ذكرت أنا قبل قليل، فاللي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، عن الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق عفوا، والنائم حتى يستيقظ. رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، هذا ذكرنا قبل، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. الشرط الثاني أن يكون الناذر مسلما، وهذه مسألة سأذكرها بعد قليل، هل الإسلام شرط للنذر أم أن الكافر لو نذر لزمه الوفاء؟ طبعا عندنا مذهبان، الحنفية والمالكية يذهبون إلى أن من شروط صحة النذر أن يكون الناذر مسلما، الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى عدم اشتراط الإسلام، ويستدلون لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، إذن عندنا قولان، الحنفية والمالكية يذهبون إلى شرطية أن يكون الناذر مسلما حتى يصح نذره، ويجب عليه الوفاء، والشافعية والحنابلة يذهبون إلى أنه لأن الكافر لو نذر وجب عليه الوفاء. الشرط الثالث أن يكون الناذر مختارا مثل ما ذكرنا في التعريف. ضد الاختيار الإكراه، والإكراه هو سلب المكلف رضاه واختياره. الحديث في هذا طبعا النصوص إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما استكره. فإذا أكره شخص على النذر ونذر فإنه لا ينعقد ولا يجب عليه الوفاء به. الشرط الآخر الذي ذكره العلماء أن يكون النذر بالقول وليس بالنية. فلو نذر إنسان بنيته أن يفعل شيء أو يقدم شيء لا ينعقد، لا بد من التصريح بالقول، لا بد من التصريح بالقول. فلو نذر شخص يقول في نية، بعض الناس الآن يقول لك أنا أحدث نفسي إني والله يمكن أسوي كذا، ممكن أسوي كذا، إذا شفى الله مريضي، إذا رد غائبي، إذا تجاوزت هذه الأزمة، في نية ما تلفظ، نقول ما ينعقد النذر، لا بد من القول، لا بد من الكلام، لا بد من التلفظ، هذا من الشروط. ولذلك أي نذر ما زال في النية وفي الصدر لا ينعقد حتى يظهر على اللسان. طبعا بعض العلماء مثل ما ذكرت لكم أنا قبل قليل قالوا أيضا من شروط صحة النذر أن لا يكون المنذور واجبا على الإنسان، واجبا على الإنسان. مثل شخص قال لله علي إن شفى الله مريضي أني أصلي الصلوات الخمس، كيف تنذر شيء واجب عليك؟ أو يقول لله علي إن رد الله غائبي أني أصوم رمضان، صوم رمضان. طبعا جمهور أهل العلم يذهبون إلى أن هذا لا يصح، ولا يأتي مثلا لا يصح طبعا نذر الواجب، ويجب عليه أن يأتي بالعبادات، لكن هل تلزمه كفارة أم لا؟ الجمهور قالوا ما تلزمه كفارة لأنه نذر أمرا واجبا، فالنذر لم يقع على عبادة يصح فيها النذر، ما وقع على عبادة يصح فيها النذر. الإمام أحمد رحمة الله عليه في رواية عنه قال بأنه ينعقد وعليه الكفارة إن لم يقم بالواجب فيكون عليه كفارة لأنه ما قام بهذا الواجب، وأيضا تكون ذمته مشغولة بهذا الواجب، تبقى مشغولة بهذا الواجب. من الشروط أن لا يكون النذر مستحيلا، يعني مثلا يقول لله علي رد الله غائبي أن أصوم أمس، هذا مستحيل. أو لله علي إن شفى الله مريضي أنني أطير في الهواء، هذا مستحيل، يعني المقصود يطير بنفسه، يقول أطير في الهواء مش يطير في الطيارة، لا يطير هو في الهواء. المقصود بأن شروط النذر هذه مهم معرفتها. طبعا عندنا النذر من حيث الإجمال على نوعين، نذر طاعة ونذر معصية، نذر طاعة ونذر معصية. سأتكلم عن نذر الطاعة. نذر المعصية على نوعين، نذر هو من قبيل الشرك بالله عز وجل، ونذر من قبيل الحرام، معصية المحرمة، ونذر من قبيل المكروه، يعني فيه هذه المراتب الثلاث. فمن نذر التقرب لغير الله عز وجل فقد أشرك والعياذ بالله. لماذا؟ لأن النذر عبادة، والعبادة لمن؟ لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولذلك لو نذر شخص إلى مقبور يتقرب إليه فقد أشرك بالله، نعوذ بالله. إذا نذر إنسان التقرب إلى الجن بالذبح مثلا أو بصرف عبادة معينة فقد أشرك بالله، نسأل الله العافية والسلام. لذلك من قال لله مثلا قال نذرا علي أنني أذبح لصاحب هذا القبر، هذا شرك بالله. أو أطوف حول هذا القبر شرك بالله، أو أذبح للجن، هذا شرك بالله، نسأل الله العافية والسلام. قد جاء في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. لذلك نذر المعصية هذه المرتبة الأولى الشرك، هذا يسمى شرك بالله، وضابطه أن ينذر عبادة لغير الله، أن ينذر عبادة لغير الله، هذا هو ضابطه. الثاني نذر المعصية في ارتكاب ذنب أو بترك واجب، فعل معصية أو ترك واجب، هذا محرم، هذا محرم. مثلا يقول شخص: لله علي أرد الله غائبي أن أشرب الخمر، مثلا يقول أشرب الخمر، وهذا سيأتي معنا، وأنا قدمت هذا لأجل التسهيل يعني شرح الأحاديث التي تكون في هذا الباب. يقول: لله علي إن رد الله غائبي أن أشرب الخمر، أو أن أزني والعياذ بالله، أو أن أسرق مثلا، هذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز له الوفاء به. سنتحدث هل عليه كفارة أم لا، سنتكلم عن هذا. الثاني مثلا، النوع الثاني يقول: لله علي أن شفاني الله عز وجل أنني أعق والدي مثلا، أو أهجر والدي مثلا، أو أترك الصلاة مثلا، أو لا أصوم مثلا. هذا يعني وإن كان لا يتصور، لكن نذكره من باب التفقه، وقد يوجد من بعض الناس فيه من الغضب والحمق والعجلة والطيش ما يقول مثل هذا الكلام. مرت علينا أسئلة أغرب من الخيال في أناس يقولون مثل هذا الكلام. طيب الثالث نذر المكروه، نذر المكروه يقول مثلا: لله علي إن مثلا رد الله غائبي أن آكل الثوم قبل الصلاة مثلا. طبعا أكل الثوم مكروه قبل الصلاة، يعني آكل الثوم وأذهب إلى المسجد مثلا، أو مثلا يقول أشرب الدخان. طبعا الدخان في خلاف بين العلماء المعاصرين، منهم من يذهب إلى الكراهة، منهم من يذهب إلى التحريم، الراجح عندي التحريم. لماذا؟ لأن الأطباء يكادون يجمعون على أن التدخين سبب رئيس من أسباب جملة من الأمراض الخطيرة وليست العادية، مثل السرطانات عافانا الله وإياه، مثل السرطانات، نسأل الله العافية والسلام. فأنا ذكرت كمثال يعني، ولله علي أن كذا أشرب الدخان مثلا. طبعا بقية المكروهات يعني المذكورة في كتب الفقه، وبعض العلماء يقولون من المكروهات أن من المعصية أن ينذر الطلاق، هذا يسمى نذر معصية. هذا نذر المعصية والعياذ بالله، وهو على ثلاث مرات، منهما هو الشرك، وهو أن ينذر عبادة لغير الله تقرب بها إلى غير الله عز وجل، منها ما هو حرام، وهو نذر فعل المعصية أو ترك الواجب، ومنها ما هو مكروه الذي ذكرت لكم. النوع الثاني نذر الطاعة، نذر الطاعة، ونذر الطاعة على أنواع أيضا، منها نذر التبرر، نذر التبرر يعني مثلا كان يقول شخص يلتزم طاعة مثلا عبادة معينة في يعني يسمونه نذر التبرر، بحيث يقول: لله علي أن أصوم ثلاث أيام، لله علي أن أحج هذه السنة، لله علي أن أتصدق، لله علي أن أتصدق، هذا يسمونه نذر الطاعة من دون مشارطة، من دون مقابلة. النوع الثاني النذر الذي هو من قبيل المشارطة، هذا الذي تكلم عليه العلماء وذكر العلماء حكمه من حيث الكراهة والتحريم، كأن يقول مثلا: لله علي إن شفى الله مريض أن أصوم ثلاث أيام، لله علي أن رد غائبي أنني أتصدق بكذا وكذا، يعني في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها. طبعا هذا هو القسم الذي يجب العلماء قالوا يجب الوفاء به، وأنا لن أستعجل لن أستطرد لأنه سيأتي معنا إن شاء الله في الأحاديث، لكن أنا ذكرت فقط أذكر الأنواع والأقسام. النوع الثاني نذر اللجاج والغضب. نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب هو ما علق بشرط يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه مثلا، يعني هو خرج مخرج اليمين لكنه نذر، وإلا هو يخرج مخرج اليمين. طبعا هذا سأتحدث عنه، إما أن يفي بما نذر أو ينتقل إلى يعني يخير، يعني مثلا شخص يقول أنا إن كلمت فلان لله علي، إن كلمت فلان أصوم شهرين، هو يقول لله نذر لله علي، خرج مخرج اليمين، فهو إما أن الآن يصوم شهرين أو ينتقل إلى كفارة اليمين، سأتحدث عن هذا بتوسع. طبعا هناك النذر المطلق، شخص يقول لله يعني ينذر لله نذر ما يسميه لله علي طاعة مثلا، تذكر لله علي طاعة، هذا طبعا في كفارة اليمين كما سأوضح. هناك ما يسمى بالنذر المباح، النذر المباح هذا الذي يذكره بعض العلماء، يقول هناك نذر مباح، مثلا يقول لله علي أن ألبس ثوبي إن حصل كذا وكذا، هو يلبس ثوب هذا مباح، لله علي أن آكل غدائي مثلا أو عشائي مثلا، هذا يسمون النذر المباح. عموما هذه تقريبا هي أنواع النذر من حيث الإجمال، وحيث التفصيل أيضا في نذر الطاعة. في حديث الثاني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمى وصححه، إذا لم يسمى وصححه. طبعا تذكرون قبل قليل أنا ذكرت لكم النذر المباح أو النذر المطلق، هذا الحديث يعني أولا فيه دلالة على أن للنذر كفارة مثل كفارة اليمين، للنذر كفارة مثل كفارة اليمين، وأن ليس كل نذر يلزم الوفاء به، وإنما على حسب الأنواع اللي ذكرت أنا قبل قليل. فلليمين كفارة مثل كفارة اليمين، وتعرفون كفارة اليمين الواردة في قول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. أيضا المسألة الأخرى يعني في حديث عقبة أن الكفارة إذا تأملناها ظاهر الحديث أن الكفارة تدخل في كل نذر، هذا ظاهر الحديث، وأن من نذر طاعة مثلا فكفارته كفارة يمين، وأنه لا يلزمه الوفاء به، وهذا طبعا هذا من حيث الظاهر قد أخذ به جمع من أهل العلم، ولكن الصواب بأن هذا الحديث حمله العلماء على النذر المبهم أو النذر المطلق اللي ذكرته قبل قليل، وهو الذي لم يحدد الناذر جنس النذر ولا مقداره مثلا ولا عدده، ها؟ فأي شخص نذر لم يسمه فإنه ينتقل إلى كفارة اليمين، هذا اللي ذكرته أنا قبل قليل. يعني مثلا يقول لله علي نذر إن شفى الله مريضي، وبعض الناس العوام في بعض الجهات يقول عيد لله إن شفى الله مريضي وما سماه، عيد لله ما سماه، فهذا هو الذي يحمل عليه الحديث، يحمل على النذر المبهم المطلق، ها؟ الذي لم يسمى. وأما النذر الذي سماه الإنسان حدد جنسه ومقداره وعدده هذا يجب على الإنسان أن يفي به، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم على أن من نذرا معينا من حيث معين الجنس والعدد والقدر يجب عليه الوفاء به، إلا أن يعجز عنه فننتقل إلى كفارة اليمين. طبعا رواية قول النبي عليه الصلاة والسلام في زيادة الترمذي فيه إذا لم يسمى، طبعا هذه ضعيفة، الرواية هذه ضعفها أهل العلم، لكن العلماء حملوا هذا الحديث على النذر الذي لم يسمى، بدليل أن من نذر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نذرا محدد الجنس العدد القدر النوع، كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم الناذر بالوفاء بهذا النذر. سيمر معنا مثلا من خلط نذرا مباحا ونذرا مشروعا وغير مشروع، كيف أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفي بنذره المشروع، يفي بنذر عمر بن الخطاب لما قال نذرت أن أعتكف ليلة وأنا في الجاهلية، فقال أوفي بنذرك، ما قال له كفر عن يمينك. ولذلك العلماء حملوا هذا الحديث على النذر الذي لم يسمى، النذر الذي لم يسمى، وسنواصل إن شاء الله الحديث حول هذا الباب العظيم. إن شاء الله نكون في المجلس القادم نختم باب النذر، لأني أنا في هذا المجلس قدمت مسائل مهمة قبل أن أشرع في بقية الأحاديث، من باب التسهيل ومن باب أيضا يكون طالب العلم مستعد لفهم الأحاديث اللي سأذكرها سأقف معها وأعلق عليها في المجلس القادم بحول الله تعالى وقوته. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.